بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الغسل سبعة أشياء. أحدها انتقال مني، يعني أن الغسل يجب بمجرد إحساس الرجل بانتقال المني من صلبه والمرأة من ترائبها وهي عظام الصدر، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل كخروجه، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده أي الغسل. والثاني خروجه أي المني من مخرجه ولو كان دما، وتعتبر أي تشترط لذة في غير نائم ونحوه كمغمى عليه. والثالث تغيب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، أصلية أو تغيب قدرها إن فقدت، ولو من مجنون ونحوه بلا حائل، فإن كان بحائل مثل إن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل. في فرج متعلق بالمصدر، أصلي ولو دبرا لبهيمة أو ميت أو طير أو سمكة، فلا يجب غسل بإيلاج في غير أصلي أو بغير أصلي كإيلاج رجل ذكره في قبل الخنثى المشكل أو المتضح الذكورة، أو إيلاج الخنثى ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين. والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطئ الكامل، وجمعها بعضهم فبلغت 400 حكم إلا 8 أحكام ذكره ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود. ويجب الغسل بالجماع على من تقدم، ولو كان المجامع غير بالغ نصا فاعلا ومفعولا، إن كان ممن يجامع مثله كابنة 9 وابن 10، فيلزمه غسل ووضوء بموجباته إذا أراد ما يتوقف على غسل. يجوز يجامع ويجوز يجامع مثله. إن كان ممن يجامع مثله كابنة 9 وابن 10، فيلزمه غسل ووضوء بموجباته إذا أراد ما يتوقف على غسل، كقراءة القرآن أو وضوء لصلاة لغير لبث بمسجد، فإنه لا يلزمه الغسل إذا أراد، ويكفيه الوضوء كالمكلف، ولو كان ذو الحشفة نائما أو مجنونا أو مغمى عليه بأن أدخلتها في فرجها، فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كما يجب عليها، ولو كانت نائمة أو مجنونة أو مغمى عليها، ولو قالت بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل. والرابع إسلام كافر ذكر أو أنثى أو خنثى، ولو كان مرتدا أو كان لم يوجد منه في كفره ما يوجبه أي الغسل، أو كان مميزا وأسلم، لأن الإسلام موجب للغسل، فاستوى فيه الكبير والصغير كالحدث الأصغر. والخامس خروج دم حيض، والسادس خروج دم نفاس، فلا يجب غسل بولادة عرت عنه أي الدم، فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل، ولا يجب غسل بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، لأن ذلك ليس ولادة، والولد طاهر، ومع الدم يجب غسله كسائر الأشياء المتنجسة. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان، ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد، ويحرم تكسب بصنعة فيه، واستثنى بعضهم الكتابة لأنها نوع تحصيل للعلم، ويحرم أيضا فيه البيع والشراء ولا يصحان. أعقد المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من الفصول المتعلقة بكتاب الطهارة، وهو متعلق بالغسل، وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى 4 مسائل، ولم يذكر رحمه الله تعالى بادئ ذي بدء تعريف الغسل لعدم اضطراد أمره في ذلك، فإنه تارة يعرف ما يبين أحكامه وتارة يغفل عن ذلك. والغسل عند الفقهاء بضم الغين هو الاغتسال بالماء، وأما شرعا فهو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة، فهو مركب من ثلاثة أشياء، أحدها استعمال الماء، وثانيها كون ذلك الاستعمال متعلقا بالبدن كله، وثالثها وقوعه على صفة مخصوصة شرعا. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة الأولى، وهي بيان موجبات الغسل. وموجبات الغسل هي الأمور المقتضية له، فإن الموجب هو المقتضي للشيء، ومن جملته ما يوجب الغسل. وقد عدها المصنف رحمه الله تعالى سبعة، وعدها غيره من فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ستة، وهي طريقتان مشهورتان في المذهب لا خلاف بينهما باعتبار الحقيقة والمآل، وإنما الخلف في كيفية العد. فمن عدها سبعة أفرد الأول عن الثاني، ومن عدها ستة دمج الأول في الثاني، فيذكر انتقال المني وخروجه واحدا، وأكثرهم على عدها ستة. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بتفصيل هذه الستة فقال: أحدها انتقال مني، يعني أن الغسل يجب بمجرد إحساس الرجل والمرأة بانتقال منيهما، وانتقال المني من الرجل يكون من صلبه، وانتقاله من المرأة يكون من ترائبها وهي عظام الصدر. فإذا أحس الرجل أو المرأة بانتقال المني على الوجه الذي سبق كان ذلك موجبا للغسل، لأن المني باعد محله، فإن محله هو صلب الرجل وترائب المرأة، فإذا انتقل منها فإنه باعد محله، فصدق عليه اسم الجنب، فإن منيه جانب محله فكان في جانب غير جانبه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا انتقل المني كان ذلك موجبا للغسل، ولو أحس بانتقاله فحبسه، أو انحبس المني بنفسه فلم يخرج وجب عليه الغسل كخروجه. فلو اغتسل له ثم خرج بعد ذلك بلا لذة لم يعد الغسل، لأن الغسل يكفي، لأن الغسل المتقدم بسبب الإحساس بالانتقال يكفي عن غسل ثان بسبب الخروج ما لم يخرج بلذة. فإذا خرج المني بعد الإحساس بالانتقال والاغتسال منه بلذة فإنه يجب عليه الاغتسال، لأنه بسبب آخر فهو مني جديد. فيفرق بين خروج المني بعد الاغتسال لمن اغتسل لأجل الإحساس به، فإذا أحس الرجل أو المرأة بانتقال منيه وجب عليه الغسل، فإذا اغتسل ثم خرج المني منه فإن كان بغير لذة لم يجب عليه أن يغتسل، وإن كان بلذة وجب عليه أن يغتسل لأنه مني جديد. ثم ذكر الموجب الثاني وهو خروج المني من مخرجه المعروف وهو الفرج، فإذا خرج من غيره لم يجب الغسل، فلو انكسر صلبه فخرج منيه لم يجب عليه غسل، بل هو كنجاسة معتادة. وإذا خرج من مخرجه وجب الغسل، ولو كان دما أي قد رق وذهب غلظه فصار دما فإنه يجب عليه أن يغتسل منه، إلا أن ذلك عندهم مشروط بوجود اللذة، فإذا وجدت اللذة عند خروجه من مخرجه وجب الغسل، وإن لم توجد اللذة كحال مريض أو من اشتد عليه البرد فإنه لا يجب عليه الغسل إلا النائم ومن في معناه كالمغمى عليه والمجنون والسكران. فالأصل في المذهب أن خروج المني يوجب الغسل بشرطين اثنين، أولهما أن يكون خروجه من مخرجه أي من الفرج لا من غيره، والثاني أن يكون خروجه بلذة، فإن لم يخرج بلذة بل لبرد أو مرض أو غضب فإنه لا يجب عليه الغسل، إلا في حق النائم والمغمى عليه والمجنون والسكران فلا يشترط وجود اللذة فيها. ثم ذكر الموجب الثالث وهو تغييب الحشفة الأصلية أو قدرها، وفسر الحشفة بأنها ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، ولا بد من كونها أصلية كما قال تغييب حشفة أصلية أي غير زائدة، أو تغييب قدرها أي قدر تلك الحشفة إن فقدت لبتر أو ما في معناه، ولو من مجنون ونحوه بلا حائل، فإن كان بحائل مثل إن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل، إذ لا بد من كون التغييب لها بلا حائل، فإذا سترت بحائل دون إنزال لم يجب الغسل لأجل ذلك، وأما إن أنزل فإنه يتحقق فيه ما تقدم من خروج المني، ويتخرج على هذا من الفروع الحادثة أن من أولج وقد لبس واقيا ذكريا فالمذهب أنه لا يجب عليه الغسل إلا إن أنزل، فإن لم ينزل فلا يجب عليه الغسل لأنه غيب الحشفة بحائل، وشرطهم أن يكون تغييبها بلا حائل في فرج متعلق بالمصدر أي بقوله تغييب حشفة في فرج أصلي ولو دبرا لبهيمة أو ميت أو طير أو سمكة، فلا يجب غسل بإلاج في غير أصلي أي في غير فرج أصلي أو بغير أصلي، أي يكون الإدخال بفرج غير أصلي كإلاج رجل ذكره في قبل الخنثى المشكل أو المتضح الذكورة، أو إلاج الخنثى ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين. فالحشفة في حق الخنثى لا يتحقق كونها أصلية لإشكاله، وهم يشترطون كونها أصلية أي متحققة غير زائدة. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر أن الأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل، فتغييب قدر معين من الذكر وهو الحشفة بمنزلة تغييبه كله، فإذا وطئ وطئا كاملا كان بمنزلة لو غيب الحشفة من ذكره فقط. ثم قال مستطردا وجمعها بعضهم فبلغت 400 حكم إلا ثمانية أحكام ذكرها ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود. ثم بين أن الغسل بالجماع يجب على من تقدم ولو كان المجامع غير بالغ نصا، ومرادهم بقولهم نصا أي عن إمام المذهب، فإنهم إذا قالوا يجب كذا وكذا أو يجوز كذا وكذا أو يحرم كذا وكذا نصا أي بالنقل عن إمام المذهب رحمه الله تعالى، وهو عند الحنابلة أحمد بن حنبل، ولا فرق بين الفاعل والمفعول فيه كما ذكر المصنف، إن كان ممن يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر فيلزمه غسل ووضوء بموجباته إذا أراد ما يتوقف على غسل كقراءة القرآن أو وضوء لصلاة. فإذا وجد الموجب المقتضي للغسل أو الوضوء امتثله لغير لبس بمسجد، وهذا مستثنى من وجوب الغسل، فإنه لا يلزمه الغسل إذا أراد ويكفيه الوضوء كالمكلف، أي إذا أراد من يجامع مثله أن يجلس في مسجد لابثا فيه بعد مجامعته فله أن يتوضأ تخفيفا ثم يمكث للمسجد إلحاقا له بالمكلف. فإن المذهب جواز المكث في المسجد لجنب إذا خفف جنابته بوضوء. ثم قال: ولو كان ذو الحشفة نائما أو مجنونا أو مغمى عليه، فلا فرق بين حضور قصده وغيابه، بأن أدخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كما يجب عليها ولو كانت نائمة أو مجنونة أو مغمى عليها، فلا يشترط القصد، بل إذا وجد الإدخال وجب الاغتسال. ولو قالت: في جني يجامعني كالرجل، فعليها الغسل لتحقق سببه. ثم ذكر الرابع وهو إسلام كافر ذكرا أو أنثى أو خنثى ولو كان مرتدا، فلا فرق بين الكافر الأصلي ولا الكافر المرتد. أو كان لم يوجد منه في كفره ما يجبها، أي ما يجب الغسل، فلو قدر أنه اغتسل، فلو قدر أنه لم يقع منه ما يجب الغسل في كفره فلم يكن متزوجا ولا خرج منه مني في احتلام، فيجب عليه الاغتسال ولو لم توجد هذه الأسباب، لأن الإسلام موجب للغسل. ولا فرق بين الكبير ولا الصغير المميز، بل يستويان في ذلك، فكما يجب على الكافر الكبير فإنه يجب على الصغير إذا كان مميزا، لأن المميز تتصور منه النية، أما غير المميز فلا تتصور منه النية، فلا يجب عليه اغتسال إذا دخل مع أهله في الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى الموجب الخامس وهو خروج دم حيض، ثم أتبعه بالسادس لاتحادهما وهو خروج دم النفاس، ويشترط في هذين انقطاعهما، فالانقطاع شرط لصحة الغسل، فلا يجوز أن تغتسل المرأة ودم الحيض أو النفاس باق عليها، بل لا بد من تحقق انقطاعه. ثم ذكر أنه لا يجب غسل بولادة عرت عنه، أي عن الدم، فلو قدر أن امرأة ولدت ولدا عاريا عن الدم دون دم يخرج منها فإنه لا يجب عليها الغسل، بل الموجب هو خروج الدم لا خروج الولد، فلو خرج الولد دون دم فإنه لا يجب عليها اغتسال. ثم استطرد في هذا قال: فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل، أي إذا خلت من الدم بل ولدته دون دم. ثم قال: ولا يجب غسل بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والعلقة هي القطعة من الدم الجاف، والمضغة هي القطعة من اللحم، والمضغة مرتبة تارية للعلقة، فالعلقة متقدمة وهي دم جاف، والمضغة تابعة لها وهي لحم. وعلل ذلك بقوله: لأن ذلك ليس ولادة، ولا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه. ثم ذكر أن الولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الأشياء المتنجسة، أي أن الولد إذا خرج بلا دم فهو طاهر فلا يجب غسله، أما إذا خرج من بطن أمه وعليه دم فإنه يكون متنجسا فتدفع عنه النجاسة بغسله. ثم ذكر رحمه الله تعالى الموجب السابع وهو الموت، وعلة إجابه عند الأصحاب رحمهم الله تعالى التعبد، وقد سبق أن التعبدية من الأحكام هو ما لا تعقل علته، فإيجاب الغسل بسبب الموت غير معقول العلة عند فقهاء الحنابلة، فهو من جملة الأحكام المتعبد بها، وقد تقدم نظير هذا في ما سلف. فإذا مات الإنسان وجب غسله تعبدا، واستثني من ذلك غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان. فإذا قتل أحد في معركة وكان شهيدا، أو قتل ظلما كإذا تعرض له لص فضربه فمات بضربته، فإنه لا يغسل في المذهب. وهذه المسألة يذكرها فقهاء الحنابلة في هذا الموضع، ويذكرونها أيضا في كتاب الجنائز. ثم قال رحمه الله تعالى: ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد. وهذه هي المسألة الثالثة. ما مدخل هذه المسألة في الباب؟ ما الجواب؟ في مسألة أحسن رأيكم لبث الجنوب في المسجد، في مصلى العيد كالمسجد. أحسن. هم يقولون ومن وجب عليه غسل حرم لبثه في مسجد بغير وضوء. إنهم لما ذكروا موجبات الغسل ذكروا من أحكامها هذا، ثم استطردوا في بيان ما يكون مسجدا وما يكون غير مسجد، فقال: ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد، أي فلا يجوز لبث الجنب فيه إلا بوضوء يخفف عنه دون مصلى الجنائز. فمصلى الجنائز في المذهب ليس مسجدا بخلاف مصلى العيد. والفرق بينهما أن مصلى العيد هو المكان المتخذ لإقامة صلاة العيد فيه، ومصلى الجنائز هو المكان المتخذ لصلاة الجنائز فيه، وكلاهما بارز عن محل مسجد الجماعة فيما سبق. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: ويحرم تكسب بصنعة فيه. وهذه المسألة أكثر الأصحاب رحمهم الله تعالى يذكرونها في كتاب في باب الاعتكاف من كتاب الصيام أو في كتاب البيع، ومنهم من ذكرها في هذا الموضع وهو قليل. فيحرم التكسب بصنعة فيما كان مسجدا كمصلى العيد، ومنه المسجد المتخذ عادة. واستثنى بعضهم الكتابة لأنها نوع تحصيل للعلم، أي تعليم الكتابة للمتعلمين، فإذا علم المتعلمين بأجرة كتابتهم فإنه مستثنى عند بعضهم، وهو المذهب. فالمذهب استثناء ذلك من حرمة التكسب في المسجد، لأن في هذا نوع تحصيل للعلم، فللمعلم الذي يعلم الصبيان في المسجد كتابة أن يأخذ أجرة على ذلك. ثم ختم بمسألة رابعة استطرادا، وهي من زوائد الباب، وهي قوله: ويحرم أيضا فيه البيع والشراء ولا يصحان، أي يحرم في المسجد ومنه مصلى العيد البيع والشراء فيه، ولا يصحان ولا ينعقد البيع بذلك. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.